إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد توقفنا في الدرس الماضي مع قول المصنف رحمه الله: وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، فلو قال لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين. فبينا معنى لا إله إلا الله والتقدير الصحيح للخبر، وبينا شروطها وأركانها، وأنها هي المطلوبة من العباد. فلو اقتصر العباد على توحيد الربوبية لما كان ذلك سببا في نجاتهم في الآخرة. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك، بعد أن ذكر آيات سورة النمل التي تدلل على ألوهية الله سبحانه وتعالى بناء على ما له من الربوبية، فذكرت هذه السورة أفرادا من ربوبيته، وفي نهاية كل آية يكون السؤال عمن يستحق العبادة، والجواب معروف وهو الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثباتهم الربوبية. وهذا وارد كثيرا في كتاب الله، أن الله عز وجل يذكر ربوبيته ليحتج بها على من أشركوا في عبادته. ثم قال المصنف رحمه الله: والملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. فإن الملك هو الآمر الناهي، المعطي المانع، الضار النافع، المثيب المعاقب. الملك اسم من أسماء الله عز وجل، والميم واللام والكاف التي هي أصل اشتقاق هذا الاسم ملك أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وشد وربط وقهر، وذلك لتمام الملك والقدرة. فالملك هو تام الملك والقدرة. وقد نعت ربنا تبارك وتعالى نفسه في كتابه بذلك، فدلل على ملكه بكمال قدرته وأنه على كل شيء قدير، فقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فهو الملك سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء. وملوك الدنيا مهما أوتوا فملكهم ناقص وإلى زوال. ولذلك لما ناظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام النمرود وقال الله عز وجل ذاكرا هذه القصة، قال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. فكان الملك الذي آتاه الله عز وجل فتنة له. فقال إبراهيم: إن الله يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا رجل كان له الملك لكن ملكه ناقص، ولذلك لما قال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، بان كذبه وبان عجزه، لأن الملك الذي يستطيع ذلك وحده هو الله سبحانه وتعالى، لأنه على كل شيء قدير. والله عز وجل له الملك في الدنيا والآخرة، فالله وحده هو من له الملك التام، هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ولذلك نعى الله عز وجل وأنكر على المشركين الذين عبدوا مخلوقات هي مثلهم في الضعف والعجز وعدم الملك، لا تملك شيئا. قال الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، فالذي يملك ذلك هو الله سبحانه وتعالى. قال ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، وكلمة شيئا نكرة في سياق النفي فتعم، فلا ملك لهم على الحقيقة، وإنما الملك كله لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق العبادة دون من سواه. وقال تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقال تعالى ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ففي هذه الآية نفى الله عز وجل عن هذه الآلهة الباطلة أمورا معنوية وأمورا حسية، فقال ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والقطمير هو ماذا؟ اللفافة التي تكون الرقيقة التي تكون حول النواة، فلا يملكون ذلك على الحقيقة، وإنما الذي يملك هو الله سبحانه وتعالى، فنفى عنهم الملك الحسي. ثم قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فنفى عنهم كذلك أمورا معنوية، لأن الملك التام في الدنيا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فهو ملك الأملاك وملك الملوك سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخنع الأسماء، أي أرذلها وأذلها رجل تسمى بملك الأملاك، شاه شاء، حيثما كانت اللغة. فهذا كله من المنكر، لأن ملك الأملاك هو الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فهذه آية تقلع شجرة الشرك من جذورها لمن تدبرها. فكل هذه الآيات تبين أن الملك على الحقيقة والمالك على الحقيقة في الدنيا الذي له الملك التام هو الله سبحانه وتعالى. فإذا انتقلنا إلى الآخرة وجدنا أنها خلصت لله سبحانه وتعالى، فلا ملك فيها لأحد إلا لله، فهو سبحانه كذلك مالك الآخرة وهو ملك الآخرة، هو مالكها فليس لأحد فيها شيء، لا في جنة ولا في نار ولا حساب ولا ميزان ولا حتى الشفاعة ليست لأحد إلا أن يأذن الله عز وجل لمن يشاء ويرضى. وهو كذلك ملك الآخرة، والملك هو الذي يحكم وحده دون من سواه، فهو يملك ويحكم ويقضي بالحق سبحانه وتعالى، وهو خير الفاصلين لا ينازعه أحد. وهذا من رحمة الله عز وجل بالخلق أنه هو الذي يحكم ويقضي بين العباد. لماذا؟ لأن الله عز وجل حكم عدل لا يظلم الناس مثقال ذرة. فإذا كان الله عز وجل هو الملك وهو الحكم، ما ظلم أحد يوم القيامة. قال الله عز وجل: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. طيب، أليس الله عز وجل مالك كل شيء؟ بلى، هو مالك كل شيء. إذن لماذا نص على ملكه ليوم الدين؟ قال المفسرون: وإنما ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى لأن الناس لهم ملك في الدنيا، في الدنيا ملوك، وهؤلاء يضمحل ملكهم في الآخرة، فلا مالك في الآخرة إلا الله، ولا ملك إلا الله سبحانه وتعالى. والمقصود بيوم الدين، ها، ما معنى الدين ها هنا؟ الجزاء. الدين ها هنا هو الجزاء، يوم الدين أي يوم الجزاء. طيب، من أين جئت أنه يوم الجزاء؟ من كتاب الله: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ. فليس الدين ها هنا هو الشرع والشريعة، وإنما هو الجزاء. فهو مالك يوم الدين، وهو مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وله الملك يوم ينفخ في الصور، وله الملك يوم ينفخ في الصور. والذي ينظر في هذه الآية من جهة البلاغة يجد أن أصل التركيب العربي والملك له يوم ينفخ في الصور، لأن الملك مبتدأ مؤخر، شبه جملة خبر مقدم، وتقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ يفيد الحصر. فلا ملك إلا لله سبحانه وتعالى يوم ينفخ في الصور. وقال تعالى: الملك يومئذ لله يحكم بينهم. يومئذ أي يوم القيامة لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. فملكه قائم على الرحمة. وقال تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. فالله عز وجل واحد فرد صمد سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يعجزه شيء، لا يحتاج لغيره، ولذلك أردفه باسمه القهار، فيقرن اسمه الواحد باسمه القهار، لأن الوحدة والوحدانية بالنسبة للبشر تعني الضعف، وأما الله عز وجل فهو واحد قهار، وهو مع وحدانيته سبحانه وتعالى يقهر غيره، ولا يحتاج لأحد ليكون معينا نصيرا له سبحانه وتعالى. فالملك له يوم القيامة وحده. ولذلك جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن الحبر، حبر اليهود، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والثرى على إصبع، والماء والشجر على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك سبحانه وتعالى. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا للحبر وقرأ قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وجاء كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله يوم القيامة الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فهذا معنى قول الله تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فملكه سبحانه وتعالى ملك تام، وملك المخلوق مآله إلى العجز. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي هو أشرف حديث لأهل الشام، الذي أوله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، حديث أبي ذر عند مسلم، حديث المشهور. قال الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم عند أحمد وعييكم وبينكم. ما معنى عييكم؟ يعني الذي لا يستطيع الكلام. وبينكم يعني الفصيح. لو أن كل هؤلاء اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيته إياها ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فهذه الآيات وهذه الأحاديث تحمل المرء على تعظيم ربه وعلى النظر في آثار أسمائه سبحانه وتعالى وعلى صرف العبادة له وحده دون من سواه، لأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. فقال الملك: هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى. إذن هو كذلك يستدل بالربوبية على الألوهية، فإذا خلق خلقه لا يتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، يعني تعالى عن هذا الظن، هذا لا يظن بالله سبحانه وتعالى الملك. قال: فإن الملك أو فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب. وهذا كله من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، وباب الإخبار عن الله عز وجل باب واسع، يجوز الإخبار عن الله عز وجل بما لا نقص فيه. فيخبر عنه بأنه المعاقب وهو يعاقب، وأنه المثيب سبحانه وتعالى فهو يثيب عباده، لكن ليس هذا من أسمائه، لأن أسماءه توقيفية لابد من النص عليها في الكتاب والسنة. نعم، الإيه؟ الفرد ليس من أسماء الله، لكن يخبر به عن الله عز وجل. ولذلك جاءت، قال: ولذلك جاءت الاستعادة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة: الرب والملك والإله. فإنه لما قال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إلى آخره، كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، فبقي أن يقال لما خلقهم أو لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم. الاستعاذة في سورة الناس هي قول الله تعالى: قل أعوذ برب الناس. والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله عز وجل في دفع الضير. الاستعادة هي الالتجاء إلى الله عز وجل في دفع الضير، كما أن اللياذة هو الالتجاء إلى الله عز وجل في جلب الخير. فأنت تقول أعوذ بك وألوذ بك، فأعوذ بالله عز وجل إذا كان ذلك في دفع الضير الضرر، وألوذ به إذا كان في جلب الخير. وفي ذلك يقول أبو الطيب المتنبي، يقول يخاطب سيف الدولة الحمداني، يقول يا من أعوذ به فيما أؤمل، يا من ألوذ به فيما أؤمل، ومن أعوذ به فيما أحاذر، لا يجبر الناس عظما أنت كاسر، ولا يهضون عظما أنت جابر. يا من ألوذ به فيما أؤمل، إذن الياذ تكون في جلب الخير، ومن أعوذ به فيما أحاذر، أي فيما أحذر منه. لا يجبر الناس عظما، ما معنى الجبر؟ الالتئام وإعادته مرة أخرى، أنت كاسر، ولا يهضون عظما، يعني لا يكسرون عظما أنت جابر. وكان شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين في التضرع لله سبحانه وتعالى، ويقول هذا ما ينبغي أن يقال إلا لله، هذا لا يقال في حق مخلوق، وإنما يقال في حق الله سبحانه وتعالى. قال ولذلك جاءت الاستعادة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاث. قلنا هذه الأسماء هي الأسماء التي افتتح الله عز وجل بها كتابه، كما أنها هي الأسماء التي اختتم الله عز وجل بها كتابه، وهي الرب والملك والإله. قال فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس، وهذا هو أعم الأسماء، لأن هذه الأسماء جاءت على ترتيب بديع في هذه السورة، فجاء أول اسم الرب، ثم الملك، ثم الإله. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هذا هو ترتيب الأسماء في سورة الناس. لماذا جاء الترتيب على هذه السورة؟ يقول المصنف رحمه الله فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، وهذا مقتضى معنى اسم الرب، أي المربي، الخالق، الفاطر، الرازق سبحانه وتعالى. فبقي أن يقال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم أم تركهم هكذا سدى؟ قيل نعم، فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر. من أين أثبت الأمر؟ ها؟ طيب من أين جاء من اسمه الملك؟ أن الملك يأمر وينهى، سبق أن الملك يأمر وينهى ويعاقب ويسيب، صحيح؟ فلما بين الله عز وجل أنه ربهم وأثبت الخلق أردف ذلك بإثبات الأمر، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. فلما قيل ذلك قيل فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا فهل يحب أو هل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل إله الناس، قيل إله الناس أي مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له، فجاءت الإلهية خاتمة وغاية وما قبلها كالتوطئة لها. وهذا الكلام ذكره ابن جزي في تفسيره بمعنى. فالشاهد أن الله عز وجل قال قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، أي هذه الثلاثة أعم؟ الرب، صحيح؟ الرب، كل واحد منا رب بحسب ما يقع تحت يده، فأنت رب الأسرة، ورب الدار ورب الدابة، فهذا اسم عام. لكن هل كلنا ملوك؟ فالأخص من الرب الملك، فالملوك قلة، والأخص منه الإله. فانتقل مما هو أعم إلى ما هو أخص، إلى ما هو أخص من ذلك كله. فقال إله الناس، أي مألوههم ومحبوبهم. هذه الصورة الأولى. وأما الصورة الثانية أو الأخرى فهي قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. والمقصود بالفلق الصبح. طيب، هنا لطيفة أشار إليها الشيخ الشنقيطي رحمه الله. في الصورة الأولى وهي صورة الناس، استعاذ الله عز وجل بثلاثة أسماء من أسمائه الحسنى، فقال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وفي صورة الفلق استعاذ باسم واحد فقط، وهو اسمه الرب. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. ما السر في ذلك؟ السر في ذلك بحسب المستعاذ منه، بحسب المستعاذ منهم. فإن المستعاذ منه في صورة الناس هو الشيطان الرجيم، وهو عدو الإنسان الأول الذي يكيد له ويأتي له بالشهوات والشبهات، وقد يوقعه في الكفر بربه والإلحاد والجحود. يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، لا يتركه. فلما كان وسواسه شديدا ناسب ذلك أن يستعيذ المرء بثلاثة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، ليكون في ذلك أعظم الدفع للشيطان الرجيم، بخلاف الصورة الثانية: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. فهذه استعاذة من أمور ظاهرة، استعاذة من أمور ظاهرة. قال: وهاتان السورتان أعظم عوذة في القرآن، سورة الفلق وسورة الناس، وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وخيل له أنه يفعل الشيء وما فعله، وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح. وكانت عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله عز وجل المعوذتين أو المعوذتين 11 آية، فانحلت بكل آية عقدة. وهذا ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل أقام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك 40 يوما أم 6 أشهر؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقع في رواية أبي ضمرة عند الإسماعيلي، قال: فأقام 40 ليلة. قال: وفي رواية وهيب عن هشام عند أحمد: 6 أشهر. قال: ويمكن الجمع بأن تكون 6 أشهر من ابتداء تغير مزاجه صلى الله عليه وسلم، و40 يوما من استحكامه. طيب، هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجل، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في الصحيحين، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. لكن أنكر ذلك المعتزلة، أنكروا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر. قالوا: لأن هذا القول يقتضي موافقة قول المشركين الذين قالوا: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فلو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، فإن ذلك يقتضي أن نقول بقول المشركين. ثم إن ذلك يطعن في بلاغه صلى الله عليه وسلم، وهذا القول مشهور عن المعتزلة في القديم والحديث. يرد هذا القول بأمور. أما الأمر الأول وهو أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيحين، ثبت في الصحيحين أن لبيد بن الأعصم من بني زريق سحر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل سحره في طلع نخل وألقاه في بئر لبني زريق، فسحر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيحين، وقد تلقت الأمة ما جاء في الصحيحين بالقبول، هذا أولا. والأمة لا تجتمع على ضلالة إذا ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من رد هذه الشبهة، وهي: هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم يطعن في عصمته ويطعن في بلاغه للدين؟ نقول: هذا لا يقتضي الطعن في دين الله وفليغ الرسالة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر في بدنه، فسحره كان كأي داء يصيب البدن، ولذلك جاء في وصف سحره صلى الله عليه وسلم أنه كان يخيل إليه الشيء أنه يفعله ولا يفعله، فسحره كان في عينيه صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أراد أن يأتي أهله أصابه الفطور فسلط السحر على عينيه، فهو من سحر التخييل، ولا علاقة لهذا السحر بعقله صلى الله عليه وسلم ولا ببلاغه صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. نقول إن هذا السحر من مقتضى بشريته، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر يمرض كما يمرض البشر صلى الله عليه وسلم، فهذا من مقتضى بشريته، وإن كان له الكمال البشري صلى الله عليه وسلم، لكن السحر لا يطعن في بلاغه. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى الرجل على قدر دينه، فكان هذا من البلاء الذي هو سبب في رفعة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال كذلك، وهذا من أقوى الأجوبة ولم يلتفت إليه أو يعني لم يشر إليه كثير ممن تكلم في هذا الأمر، قد وقع مثل هذا السحر لنبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. هو من؟ ها؟ سليمان؟ لا، ها؟ موسى عليه الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل في القرآن، قال: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجد في نفسه خيفة. إذن خيل لموسى عليه الصلاة والسلام أن الحبال تسعى وأن الحبال صارت حيات، فهذا من سحر التخيل. وهؤلاء الذين ينكرون سحر النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بما وقع لموسى، فما الفرق بين ما وقع لموسى وما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ الفرق عندهم أن ذلك جاء في القرآن، وأما هذا فقد جاء في السنة، ونحن نقول إن القرآن والسنة وحي من عند الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: وهاتان السورتان أعظم عودة في القرآن، وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل له، المصنف يقول وخيل له أنه يفعل الشيء وما فعله، وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح، فكيف عاده جبريل ومن معه من الملائكة؟ عاد النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند، قال لبعض أصحابه، قال: ألا أخبرك بأعظم ما تعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فهي أعظم ما تعوذ به متعوذ. فلما سحر النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله المعوذتين 11 آية فانحلت بكل آية عقدة، وهذا ليس عليه دليل صحيح، يعني هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء بسند ضعيف كما عندكم في الحاشية، جاء عن ابن عباس بسند ضعيف أن عدد العقد 11 عقدة، وأخرجه البيهقي في الدلائل وجاء عنه مثل ذلك بسند آخر لكنه منقطع عند ابن سعد. لكن الذي صح أن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم فيما رقاه به بالمعوذتين. ثم قال المصنف رحمه الله: وتعلقت الاستعادة في أوائل القرآن باسمه، باسمه الإله وهو المعبود وحده. فأنت إذا قرأت القرآن قال الله عز وجل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالرحمن، بالملك، بالقدوس، قال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك قالها هنا: وتعلقت الاستعادة في أوائل القرآن في القرآن باسمه الإله، فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: وهو المعبود وحده. طب لماذا لم يقل الله عز وجل في كتابه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الرحمن، من الرحيم، من الملك؟ لماذا كان اسمه الإله هو المختار في الاستعاذة؟ قال: لاجتماع صفات الكمال فيه، لاجتماع صفات الكمال في هذا الاسم، ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيد عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. ولذلك قلنا كثير من أهل العلم على أن اسم الله الأعظم هو الله. وكان في سائل سؤال عن هذه المسألة وقلنا نرجئها للدرس القادم. أهل العلم اختلفوا في هذا الباب، وهو اسم الله الأعظم، على أقوال كثيرة، يعني تخطت 15 رأيا. وهذا الاختلاف مرده إلى ما جاء في السنة لا إلى ما جاء في القرآن، وإنما السنة هي التي فيها النص على أسماء أنها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي بها أجاب وإذا سئل بها أعطى. فاختلف أهل العلم في ذلك، وأشهر هذه الأقوال 3. القول الأول أن اسم الله الأعظم هو الله، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، قالوا لأن مرد سائر الأسماء إليه فهي تأتي تبعا له، ولأنه أي هذا الاسم كما قال المصنف هاهنا اجتمعت فيه صفات الكمال ويدل على سائر الأسماء بالدلالات 3، بدلالة المطابقة والتضمن واللزوم، فقال اسم الله الأعظم هو الله. والقول الثاني وهو أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، الحي القيوم الوارد في 3 سور من سور القرآن، وهي البقرة وآل عمران وطه، وذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومقتضى ذلك أن اسمه الحي واسمه القيوم ترد إليه سائر الصفات، فاسمه الحي يدل على صفات ذاته سبحانه وتعالى، واسمه القيوم يدل على سائر صفات فعله، لأن ما معنى القيوم؟ القائم بذاتها، القائم على شؤون خلقه، كما قال الله عز وجل في سورة الرعد: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. فهو القائم بذاته سبحانه وتعالى، القائم على شؤون خلقه، وقيامته على شؤون خلقه هذا من فعله سبحانه وتعالى، فردت كل فعاله إلى هذا الاسم، كما أن كل صفات الذاتية عادت إلى اسمه الحي. والقول الثالث وهو أن كل اسم لله عز وجل هو اسم أعظم. فكما نعتت الأسماء بأنها أسماء حسنى فكذلك أسماؤه هي أسماء عظمى. لكن هذا يختلف بحسب حال الداعي وتوسله بهذا الاسم. فإذا كان مثلا يريد التوبة إلى الله عز وجل فالتواب في حقه هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، لما في قلبه من الإقبال على الله عز وجل على مقتضى هذا الاسم. وهذا القول الأخير رجحه الشيخ السعدي رحمه الله. فهذه أشهر الأقوال في هذه المسألة. الشاهد أنه قالها هنا: وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله وهو المعبود وحده. قلنا لأن الله مشتق من الفعل آلهة، مشتق من الفعل آلهة، يأله إلهة أو ألوهة، والله عز وجل هو المألوه أي المحبود المعبود محبة وتعظيم، أو كما قال ابن عباس: ذو الألوهية والعبودية على خلقه. قال: لاجتماع صفات الكمال فيه ومناجاة العبد لهذا الاسم الكامل بالأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيد عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. ولذلك كان اسمه الله هو الذي جاء في الاستعاذة في أوائل قراءة القرآن. قال: ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به. فنقول: الله هو السلام، ولا نقول السلام هو الله، إنما نقول الله هو السلام المؤمن المهيمن. فالجلالة يعني هذا الاسم الجليل اسم الله تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها. طيب قالها هنا: ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب نريد أن نأتي ببعض هذه المواضع في كتاب الله التي فيها الاستعاذة من الشيطان الرجيم باسم الله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. طيب مواضع أخرى في القرآن فيها الاستعاذة: الاستعاذة من الشيطان الرجيم من الشيطان، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، قال من الجنة والناس، فأخص الأسماء هنا هو اسمه الله سبحانه وتعالى. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. تمام. طيب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المرء الخلاء استعاذ بالله من الشيطان من الخبث والخبائث. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا غاضبا قال صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه غضبه، ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانسحب التعلق باسمه الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به. فنقول: الله هو السلام المؤمن المهيمن في آخر سورة الحشر. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. في كل آية يقول هو الله ثم يردف اسمه الله بالأسماء الأخرى. طيب ماذا نصنع في آية إبراهيم؟ هذا ذكرناه قبل. آية إبراهيم ماذا تقول؟ ألف لام راء. ها اقرأ أول الآية أول السورة. كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله. ها صحيح ولا الله؟ قرأتنا احنا ايه؟ هي في قراءة سبعية متواترة الله، لكن هذه القراءة لا إشكال فيها. طب ايه اعراب الله؟ الله على الرفع، حال الزاوية حال مرفوع يا شيخ عبد العزيز. ها الله، الله على القراءة الأخرى. طب فين الخبر؟ لا هي خبر المبتدأ هو الله، ماشي. طيب لكن على قراءتنا الله، فأهل العلم على مقتضى هذا القول وهو، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، وأنت ها هنا قلت العزيز الحميد الله، فقالوا لا بأس أن يتأخر الموصوف عن الصفة، فالموصوف هو الله والصفة ما جاء قبله، أو وجهوه توجيها آخر وقالوا العزيز الحميد الله، هذا عطف بيان، هذا عطف بيان مما قبله، يعني العزيز الحميد هو الله، لكن لا يقولون الله صفة لما قبله من الأسماء، لأنه يوصف ولا يصف غيره، أعني هذا الاسم. ثم قال رحمه الله: والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر، فبدأ في الكلام عن الشرك، وهذا ما نستفتح به درسنا القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.